اذا هكذا نقول في كلام ناقص يا اخونا. هكذا سعت الدول الاوروبية الحديثة الى حل المشكلة حتى تحقق هدفين: الاول التخلص من احتكار البنادقة بالوصول الى اسواق الشرق مباشرة دون اي وساطة، والهدف الثاني يرمي الى مهاجمة القوى الاسلامية والعربية. ورأت تلك الدول ان البحث عن طريق بحرية جديدة تحقق رجاءهم هو السبيل الوحيد للوصول الى طرق جديدة لا تملكها مصر او الدولة العثمانية او تحتكرها البندقية ليحصلوا على المنتجات الشرقية باقل الاثمان. ولا شك ان الدافع الديني كان له اثره الفعال ايضا في نشاط المغامرات الاستكشافية، فقد كان الاوروبيون وعلى الاخص الاسبان تصلهم معلومات عن بلاد يستطيعون جعلها ميدانا للتبشير بالمسيحية الكاثوليكية والتوغل فيها عن طريق الدين، وفي الوقت نفسه كانت لهم اهداف انتقامية موجهة نحو المسلمين. ومن دلائل ذلك الطابع الديني ان الملاح البندقي كريستوفر كولومبوس الذي كلفه الاسبان بالقيام برحلته غربا حتى يصل الى الهند واسواق الشرق راح يتحدث عن عزمه على استخدام ثروة الشرق التي ستقع بين يديه في استخلاص بيت المقدس من المسلمين. كذلك كان الامير البرتغالي هنري الملاح، وهو الذي قام بحروب تشبه الحروب الصليبية ضد المسلمين في شمال افريقيا عام 1415، يأمل في ان يؤدي ارتياد الساحل الغربي لافريقيا الى هدفين: اولهما الوصول الى اسواق الهند والشرق، وثانيهما الوصول الى مملكة القديس يوحنا في شرق افريقيا، وهي المملكة المسيحية التي كان الاوروبيون يتسامعون عنها ويتناقلون اخبار قوة حاكمها ويؤملون من محالفتها لعلهم يتخذونها قاعدة في قلب افريقيا للانقضاض منها على الدول الاسلامية التي كانت تحتكر التجارة. الكشوف البرتغالية. كانت دولة البرتغال اول دولة بحرية قامت بسلسلة من المغامرات التي انتهت بكشف مواقع هامة وبلاد جديدة، وساعدها على النجاح ان توافرت لها الادوات اللازمة من علم وخبرة وسفن متطورة، هذا بالاضافة الى الانتفاع باختراع البوصلة البحرية والتعمق في ادراك حركات الكواكب والنجوم واختلاف الاجواء والاعتقاد بكروية الارض وزيادة الاهتمام بعلم الجغرافيا. الامير هنري الملاح من 1394 الى 1460. وترتبط حركة الكشف والتوسع البرتغالي بحياة الامير هنري الملاح الابن الثالث لملك البرتغال يوحنا الاول، وقد كان هنري متدينا شديد التعصب. اهتم منذ صباه بالدراسات الجغرافية والفلكية، فكان يجمع الخرائط الجغرافية ويدرسها دراسة دقيقة، ويدرس الاجرام السماوية والطرق البحرية وحركات الرياح التي تساعد على الملاحة التي كانت معروفة في تلك الايام، وهي الملاحة الشراعية. وعني هنري عناية قصوى بالعمل على تطور بناء السفن تطورا يساعد الملاحين على الاطمئنان عند الابحار الى المحيطات والتوغل فيها، وقد اشترك في عدة مغامرات حربية ضد بلاد المغرب في شمال افريقيا بحجة القضاء على القرصنة في شمال افريقيا. ولما نجح في الاستيلاء على مدينة سبتة على الشاطئ الشمال الافريقي عينه ابوه حاكما عليها، وحاول التقدم نحو طنجة للاستيلاء عليها وانتزاعها من المجاهدين المغاربة، الا انه فشل في احتلالها فحول جهوده نحو الشواطئ المراكشية على المحيط الاطلسي، وتم له اخضاع افريقيا الشمالية الغربية من نهر السنغال الى غانا. وتطبيقا لمبادئه اهتم بنشر المسيحية في تلك الارجاء، فقد كانت الروح الصليبية مسيطرة عليه تقوده الى المغامرات التي قام بها لنشر المسيحية في افريقيا.